تعرفون؟ أمير محمد تعدل المنتج عليه عشان الصوره تطلع حلوه مش تركز عليه Oh, عائشة محمد. Yeah. ولقد كتبنا فلا تردنها عائدة فبحر جودك يا